السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكركم ويشرح صدوركم ويثقل ميزانكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الستر في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمل باطننا ويجعله خير من ظاهرنا، ويجعل هذه المجالس مجالس نور لا مجالس زور، وأن يتم علينا وعليكم النعمة. ما زال حديثنا في كلام الرجل المبارك ابن القيم في كتابه الداء والدواء، وقلنا أن الكتاب ده هو يتكلم فيه ابن القيم عن بعض الأمور المتعلقة بفواتير الإصرار في البعد عن الله سبحانه وتعالى، فبيذكر إيه الخسائر والفواتير اللي ممكن الإنسان يتعرض ليها لو سلك هذا الدرب، هذا الطريق. فمن سلك طريق الأبرار ورد على الأبرار، ومن سلك طريق الفجار ورد على الفجار. ودي نقطة مهمة جدا جدا في تزكية النفس وفي تهيئة النفوس للقرب من الله سبحانه وتعالى، أو حتى لو أنت بتدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، مهم جدا في طريق الدعوة وفي أسلوب الدعوة أنك تبين لي نهاية الطريق ده إيه، نهاية الطريق ده إيه. يعني لو ابتعدنا عن الحكم الشرعي، وقلنا هنقول الحكم الشرعي في آخر الكلام، أنت مهم أنك تعرف نهاية الطريق ده إيه، آخرة السكة دي إيه. يعني النهاردة اللي مبتلى بالإدمان، مش عاوزين بقى نقعد معاه وكل شوية نحكي حواديت كتيرة قوي، نقول له حبيب قلبي أنت نهاية السكة دي إيه، الطريق ده آخرته إيه، تعال كده نشوف. يعني الناس اللي سبقوك وكانوا النجوم، ويعني اللي أنت بتشتري منهم واللي انت مبسوط قوي وسابقينك بقالهم 6-7 سنين، حاول ترسم لي كده الطريق ده فين. بل لو سبحان الله المنهجية ديت، في واحد مغني خد الفكرة دي وترجمها في أغنية، الراجل ده لما ترجم فكرة آخرة الطريق ده ايه، وحاول يرسم خط سير للي بيمشوا في طريق المخدرات وطريق الحشيش والحاجات دي، آخرة الطريق ده إيه؟ تقريبا كتير جدا من الشباب ساب الحاجات الغلط دي بسبب الفكرة اللي كانت موجودة في الغناء، فرغم إن هو غناء وموسيقى هو كمان وأشياء محرمة، لكن الفكرة دي سبحان الله فكرة فطرية بامتياز، هي فكرة فطرية يعني تتناسب مع الفطرة. فأنت لازم تكون مدرك، وحضرتك تكوني مدركة طريق أنك تدنك تتفرجي على الحاجات اللي أنت عارفاها، وطريق التواصل. تعالي النهاردة تكلمي مع الفتيات اللي هم لسه في إعدادي وثانوي وبداية الجامعة، وشايفة نفسها بقى هي اللي زينة الحياة الدنيا، وهي يعني اللي مفيش زيها، ودي أول واحدة إيه؟ لا، هي غير، وهي دي اللي هتعمل النظام المختلف اللي هتتواصل بدون أي إشكالات. سبحان الله، لما الأخت دي، ولو في منهم بيسمعوني وإن شاء الله يسمعوني كتير في سفيرة قريبا، لازم تكون هي مدركة وتتخيل كده الآتي، هو حضرتك اللي مشيت في الطريق ده وبقت نجمة وبقالها 10 سنين، هي فين؟ انت فاكرة ان هي متجوزة وعندها سفيان وعندها عائشة ومبسوطة قوي. طب انتي عارفة لو هي عندها سفيان وعائشة وحفصة، فاكرة ان هي مبسوطة؟ لا، الحاجات ديت روحي اقعدي معاهم وهم يحكولك، روحي اقعدي معاهم وهم يقولوا لك والله كانت ايام الهنا، كانت ايام الهنا يوم ما انا مشيت وكنت في ثالثه ثانوي وكنت بكلمهم من ورا والدي وكنت مقضيه الدنيا كده. لا والله، ده بتيجي حتى عما بتكون من اهل الاستقامه شايفاها نقطه سوداء في الثوب الابيض، تقول لك انا سبحان الله كنت كويسه جدا والحمد لله لغايه ثالثه اعدادي، جيت في اولى ثانوي كده للاسف الشديد لخبطت وعكيت الدنيا خالص، مسكت كده قلم أسمر وشخبطت في السبورة البيضة بتاعتي، بهدلتها، بس الحمد لله أنا فقت وأنا في تانية جامعة. بس شفتي هي شايفة إيه؟ شايفة إن الأربع سنين دول كانوا سواد، هما الأربع سنين دول اللي تم خطف الأنوثة، اتخطفت أنوثتها أربع سنين وتشوه الحياء بتاعها أربع سنين وكل حاجة اتبهدلت. اي نعم تابت والحمد لله ربنا ابدلها خيرا والكلام ده كله، نسأل الله ان يعفو عن الجميع، لكن اي حد يمشي في الطريق ده اسألي اللي قالت لا عشان اعرف حبيبي واعرف خطيبي ويعرفني ونحب بعض ومش عارف ايه واحنا مش هنتجوز الجواز بتاع الصالونات ده عمو الشيخ والكلام اللي هو ايه اللي في المشاكسة ده، شوفي اللي تواصلت مع خطيبها ودناتها بالسنة تتكلم معاه مكالمات ليلية ونهارية، اسأليها بعد ما استقرت أمورها ولها السنة ديت كان إيه اللي حصل، تقولك بقى الله المستعان ربنا يتوب عليا، ده احنا ما كنا ده كان بابا معانا وما كلمنيش إلا مكالمات واضحة جدا فكل طريق حضرتك هتمشي فيه، طريق المخدرات، طريق البنات، طريق السرقة، طريق مش عارف حتى اتفرج على اللي بياخد قروض ربوية، اللي بياخد قروض ربوية اتفرج عليه هاته بعد خمس ست سنين وقول له كده هل وعد ما وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، وجدت الضنك ولا وجدت النماء، ايه اللي وجدته؟ فابن القيم ماسك فكرة الكتاب هي فكرة فطرية بامتياز، فبيقول لك والله الطريق ده في فواتيرها، انت جاهز يلا بقى يجهز اظبط امورك عشان تدفع. عشان كده نصيحتي للشباب والفتيات وارجو ان انا اكون صادق ونصح امين، اي طريق تمشي فيه امسك ورقة وقلم وللطريق ده اللي مشي خد ايه، شوف اخوك اللي من اهل الاستقامة وخد قرار انه يكون من اهل الاستقامة وفعلا هو طبق الاستقامة صح، اتفرج عليه هو خد ايه واخرة الطريق ده ايه، الناس اللي مشت في الطريق ده اللي مشت في طريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، طريق الاستقامة، طريق ان هي تتشبه بام المؤمنين، طريق ان هي تحافظ على عفتها وتجمل حياءها، طريق ان هي معاها اجمل ما فيها بعد دينها عرضها وخلته في ثوب نقي جدا وفي ياقوتة حافظت عليه، اتفرج عليها، اتفرج على البنت دي بيتقال عليها ايه، خلاص سبيكة ذهب اعلى بكتير، ده سبيكة ذهب ممكن ينظر ليها بدرجة اقل بكتير جدا من القيمة دي، فشوف البنت اللي حافظت على حياتها وحافظت على ألفاظها وحافظت على نظرها وحافظت على علاقتها بالله سبحانه وتعالى، الطريق ده خدت فيه ايه؟ لا انا بكلمك في الدنيا، انا بكلمك في الدنيا، انا مش هكلمك في موضوع الآخرة لانك انت عارف هتاخد فيه ايه لو مشيت يمين او مشيت عكس السير، فربنا يحفظكم ويبارك فيكم. فابن القيم بقى ماسك القلب وقاعد زي ما يكون زنقه في كمين وموقفه قدام منه وقاعد يرشق فيه بقى ويقول له تعالى هتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة في فاتورة واحد اتنين تلاتة اربعة، انت جاهز يا ابني، يا ابني انت جاهز، هتقدر تعمل الحاجات دي كلها؟ فبيقول ايه؟ بيقولوا من العقوبات بقى، بيقول من العقوبات نكس القلوب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. ان خلي بالك بعدك عن الله وكثرت انك بقيت تستمرئ المعصية. وخلي بالكوا يا جماعة، في البداية الشيطان بيظل يوسوس، يؤز هنا يؤز هناك، يوسوس هنا يوسوس هنا، بعد فترة ما عادش بيوسوس. ليه؟ لان هو ده انه يوسوس لك لدرجة بقى ده هواك، هواك بقى في الحتة دي، فما عادش الشيطان هيتكلم كتير في موضوع الهوى. امال هيبدا مرحله ايه؟ لا، مرحله ان يقنعك وده انه يجيبها لك من على الدائري، لا هيجيبها لك وش بالامر. يامركم، الشيطان يامركم. ايه ده، هو الشيطان بيامر؟ ايوه، هيامرك بالفحشاء، امر وتنفذ. ليه؟ هو خلاص هو عمل اعاده ضبط مصنع على فكرته، وصلك المرحلة دي. أحد الإشكالات اللي ابن القيم بيقولها دي اسمها هي نكس القلوب. يعني نكس القلوب؟ لو جبنا النهاردة كوباية إزاز وروحنا قلبينها وعايزين نحط فيها العصير، هنحط دي إزاي بقى العصير؟ كوباية اتقلبت، الكوباية مقلوبة. طب لو واحد مسكك وقلبك، أو أنت حطيت راسك تحت ورجلك فوق وأنت بتعمل تمارين رياضية كده، بتشوف الدنيا معكوسة، صح؟ من تحتاج تشوف الدنيا معكوسة. فهو ابن القيم بيقول لك انتبه حبيب قلبي، لأنك من ضمن الفواتير اللي هتدفعها وانت ماشي في الطريق ده، وانت ماشي في الطريق ده هتشوف الباطل حق والحق باطل. بقعد مع إخوة من أهل الاستقامة، من أئمة ودعاء وحاجات جميلة قوي، ناس جميلة، بس هو بقاله فترة كبيرة جدا هو بيبقى فاكر إنها إيه. بص يا جماعة، الاستقامة، مفاهيم الاستقامة دي مش زي مرحلة الحضانة أو مرحلة ابتدائية. يقول لك أنا والله كنت في ابتدائية في مدرسة النصرية والحمد لله تخرجت، فبيتعامل مع الاستقامة والتدين إن هو كده برضه. يقول لك أنا كنت زمان، أنا خريج الحمد لله مسجد العزيز، أنا الحمد لله خريج معهد الاستقامة. أيوة، يعني خريج معهد الاستقامة؟ أيوة يا شيخ، احنا تخرجنا خلاص من التدين. أنت فعلا تخرجت وخرجت، فمش واخد باله ان مع الوقت هو اصلا ما عادش لا يعي وليس معه من القديم، ما عادش معاه الا الشهاده، مع الشهاده بتاعتي ان هو خريج، فتعامل مع مفاهيم الاستقامه ان هو خريج. فايه اللي يحصل بقى؟ بيبهت عنده معاني كتير قوي اللي ابن القيم بيقولها دي. يرى الباطل حقا، بقت شايفة الباطل حق والحق باطل. فيقعد معاه النهاردة، قاعد مع حد من الشباب، فقاعد أمال سرحان ويتكلم في تعليم المرأة والجامعة ومش عارف ايه والكلام ده كله. فأنا بقول له ايه؟ طيب بس الكلام ده ليه ضوابط. فبيقول لي ايه الضوابط؟ يعني نسيب البنت كده يعني اتخرجت من ثالثة سنة ومتعلمش؟ تقول له ما قلتش كده، ده بالعكس لازم تتعلم، بس انت لازم تبقى واخد بالك ان انت شايف، انت عارف الجامعه، احنا مش بنتكلم على جامعه في دماغك، احنا بنتكلم على الجامعه اللي في الارض اللي انت عارفها. فالنهارده عم تودي بنتك مسافه سفر بالساعتين ثلاثه، تطلع من بيتك وتركب مواصلات بدون محرم وتركب باص مختلط، وبعدين تخش جامعه انت عارف اللي جواها، انت بتستحي تدخل جوه عشان تقابل بنتك، ويوم ما رحت حفله اشمأز قلبك. هو المكان ده بقى للأسف مع الوقت بتلاقي نفسك انت مبسوط وعاوز البنت تحضر الحفلة وتصوري يا مي وانت هناك. غالبا مي ما عادتش، الجيل ده ما عادش بيحضر الحاجات دي خلاص، الجيل ده انقرض، الجيل اللي طالع دلوقتي أسامي ما أنزل الله بها من سلطان، لهم الله العيال دي، معرفش أهليهم هيقابلوا ربنا ازاي. يلا وكل واحد بقى ايه شايل شيلته وهيفتحها هناك قدام الله سبحانه وتعالى، شنطتك وملاها زي ما انت عاوز. الخلاصة فتلاقيته فاجئ ان هو مع دايخ، ما عادش واخد باله من الحاجات دي. انت لازم تبقى، لازم ترى الميتة ميتة، لازم تشوف الحاجة الغلط غلط. طيب ايه اللي بيخليني اسرح؟ ايه اللي بيخليني اسرح؟ اللي بيخليني اسرح زي ما قلت لك كده، ان انا ارى الباطل باطل. ارجع واقول ان احنا يا جماعة لازم نكون مدركين كويس قوي انك محتاج تدعي ربنا بصدق، تدعي ربنا بصدق، مش مجرد دعاء على طرف اللسان، انك تقول له اللهم ارني الحق حقا. النقطة دي مهمة قوي، انك تشوف الصح صح، انك تشوف الصح صح، لان احنا في زمن النهاردة ليل نهار في لعب، في لعب. شوفوا يا جماعة احنا في وقت الدجاجلة كتره، رغم ان مكتوب بين عينيه كافر كما وصف النبي وهو اعور، بس في ناس هتمشي وراه، في ناس هتمشي وراه مش شايف الا كده، وفي ناس بقى بتحط بلاستر على كلمة كافر دي عشان ما يشوفش. انا بقول لكم النهاردة احنا في زمن لو طلع واحد زي وسخن كده في لقاءين ثلاثة كده، عمل مقدمة تشويقية للنبوة، وجينا في الدرس الرابع أعلن النبوة، خلاص الحضور 1000. أي نعم هيقلوا شوية، بس في 500 هيكملوا اللقاء، في 500 هيكملوا اللقاء. فأنت محتاج انك تبقى مدرك. عشان كده انا الواحد كان بيستغرب ازاي يا جماعه الدجال بين عينيه كافر، هو اعور ومكتوب عليه على قرطه كافر والكلام ده، والمواصفات واضحه جدا وفي ناس هتمشي وراه. الواحد لما شاف الدجاجله الصغيرين اللي ربنا سبحانه وتعالى كانه بيقيم علينا الحده وبيدينا نموذج من اللي هيحصل، لا بيبقى الواحد عنده تمام. اللي يقول لك انا شفت النبي وقال لك شفها ويبدا يتكلم عادي وانت تدي له لايك ومتابع، لا ده انت، ده انت بينك وبين الدجال الاساسي تكة عادي جدا. عم يجي واحد يقول لك والنبي انا ما انا شفته في الحقيقة فعلا وظهر ليا والكلام ده كله وانت مكمل، لا ده انت تقريبا من الناس اللي ايه، ناس الله العفو والعافية. انت محتاج قبل ما اقول لك بقى عدد ضبط مصنع، انت محتاج تتعرض على الوحي، انت محتاج تتعرض على الفطرة مرة تانية، لان ان في فيروس ضرب خلاص. الشخصيات دي ما ينفعش تتناقش معاه قال الله قال رسول الاول، لا انت محتاج ترجع المفاهيم المنطقيه الاول، تتكلم معاه نبدا 1+1 يساوي ايه، عاوزين نتاكد ان هم بيساوي 2، احنا درسناها ان هم 2. الشخصيات دي هيقول لك 7، ليه يا عم؟ يقول لك ما هو واحد ميلها كده وحطها جنب 1، اهي يا شيخ 7 اهي، طب لو بص الناحيه الثانيه 8 اهي يا شيخ والله واضحه. فاللي زي ده لازم تعيد تاني معاه من الاول. فنكس القلوب اللي ابن القيم بيتكلم فيه دي مش حاجه بسيطه، لا انت بتشوفها كل يوم، ودي سببها الذنوب والاصرار عليها، انك لا ترى. عشان قال كده طلق ابن حبيب على ما اذكر، يعني ان شاء الله يكون هو، كان بيقول ان التقوى ان ترى بنور الله، انك ترى بنور الله، ترى بنور الوحي. النقطة دي مهمة جدا، هي دي التقوى. يقول لك لا انتك لا يا جماعة، عشان كده تدعي ربنا ان ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، وتقول له يا رب ارزقني ان ارى الحق حقا وارزقنا اتباعه. انك ممكن تشوف الصح وما تمشوش، ما تمشيش وراه. ممكن تبقى انت عارفة الحجاب الصح ايه، بس انا لسه صغننة إيه؟ انت عندك 16 سنة صغننة ايه انت؟ فمحتاجة انك تدركي وارزقنا اتباع، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فابن القيم بيقول لنا ومنها نكس القلوب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف، نسأل الله العفو والعافية، يرى إيه بقى؟ يرى منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، لا ويشهد الله على ما في قلبه كمان عادي جدا، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى، رايح يبيع الهدى عشان يجيب الضلال وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه، وكل هذا من العقوب، عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. هي عارفة كويس قوي. النهاردة بقت عادي جدا تقول لك أنا الفكرة بناتي لابسين لبس محترم. تدور على اللبس المحترم، تدور على المحترم، يعني تقريبا هي مسمية عيالها محترم، هي مسميها كده، فلانة المحترمة وفلان محترم، يعني اسمهم بدل ما محمد وعبد الله وأحمد وكده، فهي مسميها محترم. لكن تدور على الاحترام يا جماعة، وانتوا بتقيسوا الاحترام ده بطبقا لمين؟ يعني هو الرب جل وعلا ما أنزلش وحي من السماء؟ لم ينزل الرب جل وعلا وحي من السماء نحتكم إليه؟ انت النهارده كده رفعتي كده يعني سقف البحث عن الصح في قلبك، ورحتي فاتحه المصحف وقلتي انا بقى لا ليا دعوه ببابا ولا ليا دعوه بماما ولا الكلام اللي هم بيقولوه، وقلتي انا صادقه اروح افتش في الوحي واشوف ماذا يقول لي الرب. ربنا القران اللي انزله ليا ده بيقول لي فيه ايه، واروح انا امشي واسمع فيه. سمعت على الإدناء، سمعت على الجلباب، سمعت على الحجاب، كل الحاجات دي أنا سمعت عنها. في الآخر خلاص عشان إيه؟ عشان أطلع بحتة القصة تبقى ظاهرة، والبنطلون اللي يبقى مش عارف إيه، واللون اللي مش عارف إيه، والكلام ده كله. كل ده أنا خرجت بعد ما قرأت الوحي الوجبة الجميلة دي في العفة والحياة، خرجت بيها بعد ما قرأت تمشي على استحياء، خرجت بالكلام ده كله عشان أخرج باللبس ده ولفت الأنظار بالطريقة دي. على فكرة أنا مش نازلة عشان ألبس عشان ألفت الأنظار. طب لو أنت في مدينة ما فيهاش ولا واحد هتلبس اللبس ده؟ لا طبعا، حاجة فطرية أنت بتعمل الكلام ده عشان كده. ومنها حاجة، أنت عموما مشكلة الحاجات دي مشكلتها أن هي هتظهر وهيبان لينا كل اللي في قلوبنا. بس هي للأسف الشديد في ناس هيبانوا بدري، وفي ناس هيبانوا، في ناس ربنا قال عليهم فاعترفوا بذنوبه، بس للأسف اعترف امتى؟ وهو شايف السعير قدام منه. فاللي هيعترف هناك هيتقال له سحقا، لكن اللي هيعترف بدري هنا ويفوق الموضوع هيختلف. فمشكلتنا، سيبك من كلامي، بس اجهزي لبيتك الأرضي، ساكنة في مدينتي، ساكنة في المنصورة، ساكنة في الزقازيق، ساكنة في الكويت، ساكنة في تركيا، ساكنة في أي حتة، آخرك 2 متر في نص متر، وهنفحر لك ونردمك ونصلي عليك، وتحت بقى قولي أنا كنت لابسة صح، وأنا عارفة أيه اللي أنا كنت بعمله، أنا ما كنتش بعمل حاجة غلط. بس اوعي تقولي يا ليتني قدمت لحياتي. فنسأل الله السلامة. ومنها حجاب القلوب، من ضمن الفواتير حجاب القلوب عن الرب سبحانه وتعالى. يقول لك حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة. يعني حجاب انك ما انت بينك وبين الحاجة دي، بينك وبين النور حجاب، ما انت شايف. الحجاب الأكبر بقى يوم القيامة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده الطبقة من الجلخ، عارفين كده القطران، عارفين الأسفلت عم يجي يتعمل، فتلاقي في طبقة ورا طبقة ورا طبقة، هو الذنب ورا الذنب ورا الذنب ورا الذنب بيعمل الران ده. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا رب، هذه الآية استنبط منها العلماء إثبات رؤية الله يوم القيامة. ليه؟ لأن في ناس لن يروا الله، محجوبين عن رؤية ربنا. يبقى فيها الآية أثبتت أن في ناس هنيئا لهم، هؤلاء يرون الجميل سبحانه وتعالى، أهل الزمتعة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمناها، لذة النظر إلى وجهك. أنا مش عاوز النظر بس، عاوز اللذة، لأن مليانة لذة، والشوق إلى لقائك يا رب. أنا عندي عاوز دايما أكون مشتاق إن أقابلك. جميل إنك تعيش في الدنيا وإنت فاهم كويس قوي إن حياتك الدنيوية ما هي إلا إنك بتجهز للقاء المشرف بين يديه. فكل يوم بتاخد تقول إيه ده عشان كده اللي مشتاق له، فكل يوم بيفكر بطريقة مختلفة. النزاعات بقى والآفات وإن قاعد أمال يشيل، طب أنت بتشيل ليه؟ ويا سلام بقى لو بيشيل من العاملين لدين الله. يعني أنت يوم ما تيجي تخيب ويوم ما أنت تيجي تخيبي، مش مع جارتك ولا مع الناس العادية، خيبانة مع أختك اللي شايلة معاك الرسالة وشايلة منها ليه؟ أصل ما اتصلتش اطمنت عليا. طب والتانية أصل يوم ما أعلنت مش عارف على الحلقة ما أخبرتنيش. ده أنتوا ليلتكوا ليلة. أنتوا لسه هنا يا جماعة فوق. أنت حاسة أن اللي جوه قلبك تجاه أختك ده عم يتفتح الملف ده بين يدي الله هيكون لقاء مشرف؟ أنت حاسة كده أن ده هيكون اللقاء المشرف؟ آه أنا حاسة كده. الله يعينك ويعين إحساسك. فيقول ابن القيم فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين القلوب. يا سلام، منعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين القلوب. القلب ده أنت تقدر تحط فيه النور؟ مش بتاعتك. المسافة اللي بينك وبين القلب اتحط فيها كمين. الذنب قاعد عمال يحط كمين كمين كمين. فيجي تقول والدتك تقول لك ايه صليت الفجر؟ اه سؤال عادي بريء، سؤال اصلا تحس ان هو بينقط شهد. السؤال ده بينقط شهد. فسؤال بسيط خالص تفاجئ انك متضايق، تفاجئ انك مزعلان من مجرد السؤال. اه صليت انا، حاضر هصلي. ليه؟ لان بينك وبين القلب بقى المسافة بعدت وبقى في حواجز. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها. يبقى معاك الشفات ومع نور مش عارف يدخلوا جوه القلب. ليه؟ ما في حواجز. خلاص القلب دخل جوه صندوق والصندوق ده قفل. فيروا ما يصلحها ويزكيها، مش عارفين يشوفوا، وما يفسدها ويشقيها. هو مش شايف ان هو قاعد بلاي ستيشن. على فكرة بلاي ستيشن مش حرام يا شيخ، ما بيعملش حاجة غلط. بيصعب عليا الشباب اللي بيبقى يدانهم يتكلموا باللغة دي. ليه؟ هو هيفهم كلامي بالمثال ده. انا لو اديتك $1,000، انت عارف بقى نجم النجوم الدولار بكام دلوقتي؟ فلو اديته لك وانت قاعد كده رحت عامل ايه؟ رحت جايب علبة كبريت؟ ماما قالت لك هات الكبريت عشان ايه؟ يعني انا عاوزة شاي. فجيت تولع ما لقيتش عود كبريت، بس في شعلة كانت شغالة. رحت مطلع ورقة $100 ورحت ايه؟ حاططها في الولعة دي عشان تولع ليه العين التانية. فقلتك بتعمل ايه يا مجنون؟ يا ماما اصلا ما لقيتش كبريت. كنت تعمل اي ورقه. طب ماما ايه الفرق؟ ما في ورقه اهي. فراح حرق الورقه الاولى. ماشي، اخوه بيقول له الله يكرمك بس هات لي منديل. قال له ليه؟ قال له بس عشان احط كوبايه الشاي عليه. فراح مدي له ورقه، راح ودي له ايه ورقه من تانية مية كمان. فراح حاطط ايه، وبعدين شويه كده قاعد عمال يلعب عاوز يعمل طياره ورق. فراح جايب شوية الورق اللي باقي من الدولارات ده وراح عمل بيه ورقة طيارة ورقة وبيطيرها بقى. وقعد عمال يقول لي لأخته اتفرجي بصي بصي يا يارا. ويارا بقى ايه قاعد عمال تتفرج على الورقة اللي بتطير من البلكونة، وما شاء الله ده بقى ايه بتنزل عند الجيران. اه شفت الراجل ده عمل ايه؟ ضيع رصيد ماله. صح، انت قاعد امال تفرتك وقتك. ربنا اداك وقت، اغلى شيء في حياتك راس مالك، لا في عمل دنيوي مستفيد ولا في عمل اخروي. مفترض اوقات المتعه دي انت بتروحها ليه؟ استراحه محارب. يعني انا شغال شغال شغال شغال شغال فاروح مريح، فانا النهارده شغال في عمل دنيوي واخرى، وبعدين قلت طب العب لي كده 10 دقايق كده، ربع ساعه، نص ساعه، وبعدين ارجع تاني. لكن انت هنا يا سيدي لو مش حرام خالص حافظ على دماغك. انت ليه مخلي في حد يسرقك؟ ليه الجماعه اللي عملوا الحاجات دي قاعدين سارقينك؟ انت للدرجه دي هش ان حي حد يشخبط في سبوره حياتك؟ يا اخي خلي عندك انفه. فابن القيم بيقول الذنوب بتخليه ما عادش يبعد بينه وبين قلبه، بقت فيه مسافه، فبتمنعه ان يحط النور فيها، وان يفهم ايه اللي يفسده وايه اللي يشقيها، وان يقطعوا المسافه بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب اليه فتفوز بقربه وكرامته. يا سلام على الجمال. يقول ايه؟ فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عين وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. مبسوطة بشوية المسلسلات اللي قاعدة تقول يا أصلا مش قادرة ومش قادرة ومش قادرة؟ انبسطت بالمسلسلات؟ بقت حجاب بينك وبين الله، وهم لكم عدو. انت مصمم تمشي مع عدو ليه؟ استشعر انك بتمشي مع واحد بيشتم والدتك ويتهمها في عرضها، وقاعد ليل نهار يجيب سيرتها على النت ويشتمها بأقبح ما انت سامع، مصمم تعمل كده؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ده انت ظالم قوي، استبدلت ايه بايه؟ فكل طريق انت مصر تمشي فيه وانت مصمم تمشي فيه، طب انت واخد بالك خلاص انت اخترته على ربنا، اخترت الطريق ده عن ربنا، اخترت الطريق الغلط. واحيانا بقى طريق غلط عفن، ان في طريق الطرق الغلط ديت يعني ربنا عافينا من العفانة، في عفانة درجات، ما في حاجة معتقة في العفانة، وفي حاجة قذرة، في واحد مطلق بصره، وفي واحد بيغلط غلطات تتعلق بالإيه، بالشهوة والكلام ده كله، وفي واحد بيغلطها بس مع محارم. دخلنا بقى في العك، دخلنا بقى سبحان الله مش مسألة بقى إيه كمان ذنب، لا وانتكاس فطرة. فخلي بالك إيه اللي انت كسبته وانت كسبتيه بعد حيائك ونقابك، وانت بعد استقامتك وصلاتك للدرجة دي كانت الدنيا دي رخيصة قوي انك تبعها، وانت قاعدة لغاية دلوقتي لسه بتقولي انا مش عارفة اعمل ايه، وان انت لسه لغاية دلوقتي في الحتة دي. عشان كده ابن القيم بيقولك كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، بس دي ممكن تعدي الخطر اللي جاية، وحجابا بينهم وبين خالقهم. يا مصمم تمشي معاهم، مصمم. فعشان كده كل عما تقرب من الذنب اللي انت مصمم عليه ده بيحجبك عنه، بيحجبك عن نور كلامه وعن نور هدي نبيه، بيحجبك عن الصحابة الكوكب الدري اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكواكب دي بتتحرم من نورها ومن أثر كلامها النافع، بتبعد قوي. يقول ابن القيم ومنها المعيشة الضنك. انت فاكره ده هو بيبقى مرتاح؟ احنا ما مش هنمثل على بعض، ما احنا فاهمين القصة كلها، زي المثل المشهور يقول لك احنا دفنينه سوا. لا يا حبيب قلبي انت عارف، وانت عارفة انت هتمثلي وتقولي لا انا عايشة، لا اوعي تكوني فاكرة ان انت، لا لا، اصف لنحيينه حياة طيبة. اللي يملك ان يخليك تعيش حياه طيبه، الوحيد اللي يملك هذا هو اللي خلقك والذي يملك الحياه الطيبه. لكن انت لو اعرضت عن ذكره هتاخد معيشه، بس المعيشة عاملة ازاي؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة. قانون له دي مهمة جدا، تتبعوه في القرآن هيمتعكم. ومن يتق الله يجعل له، ومن اعرض عن ذكري فان له، هاتوا له دي في القرآن هتمتعك. قوانين له ليك او عليك تستمتع، بس تحطها كده في الحياة بقى وتاخد بالك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، هتاخد عيشة بس عاملة إزاي؟ ضنك. الضنك دي شرحها اسمها، شرحها إنك تسمعها مجرد بس. يعني إيه ضنك يا شيخ؟ مجرد أنت سمعتها أنت حسيت بحاجة، أنت حسيت كده بقفلة، تخيلت هتبقى حياتهم عاملة إزاي. نسأل الله العفو والعافية. كآبة وخوف من المستقبل وخوف من المجهول، مهما كان غني ومهما كان سري، حياة كده ملزقة، حياة فيها رطوبة، عارفين رطوبة الحر؟ حياة كده بتلزق، حياة كده النور فيها قاطع، حياة اللي فيها رسمة الابتسامة ورسمة الضحكة ورسمة مش عارف ايه ورسمة اي حاجة، عارفين كده حياة الشعور ان واحد مش متوضي وداخل جامع وبيدور على المية، هو الشعور ده، شعور الجنابة ده. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، بس كده؟ لا، ونحشره يوم القيامة أعمى. والله الآية دي كافية أنها هتفوق، عارفين ليه؟ من الحاجات الصعبة قوي أنك تتعرض في مواقف فيها بلاءات وأنت مغمض عينك. استشعر بقى أن يوم القيامة الوحوش حشرت والنجوم انكدرت والدنيا كلها داخله في كلها والارض بتتزلزل وفي ناس طالعه محشوره عاميه. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. قاعد يسمع الصراخ ويسمع النار ويسمع وهو اعمى، هو كان هناك وكان في الدنيا اعمى، كان في الدنيا بصير بالعين بس اختار عمل بصير، اختار عمل بصيره، اختار الكلام ده. يقول أن الله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. وإيه كمان؟ ابن القيم بيقول لك لا، ده في معنى أعمق من كده. قال لك إن المعيشة دي مش عذاب قبر بس، ده المعيشة الضنك دي أعم من كده، لأنها ينكر في سياق النفي تعم. فقال أن الله رتب المعيشة الضنك على الإعراض، فقال لك المعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. هو أنت فاكرة هتدنك تلخبط الدنيا وحياتك النفسية هتبقى مظبوطة وحياتك المتعلقة بالشهوة هتكون مظبوطة وده شهية الطعام نفسها مش هتكون مظبوطة؟ انت فاكرة ايه؟ انت فاكرة ان حضرتك حياتك مع اولادك مع اسرتك مع المجتمع اللي حواليكي، ولازم تكوني مدركة كويس قوي ان هي دي اللي اسمها الضنك. لو مش هي دي ضنك يبقى لا ضنك اذا. ليه؟ لانك انت ماشي على الصحراوي بمية وتمانين وعكس اتجاه السير، وبتقول هي الناس دي قاعده امال تلكس ليه وقاعده كل شويه يسمع فرمله وبتاع وواحد يروح باصص من الشباك شتمه وبتاع، هي الناس دي كلها ليه كده؟ يا حبيب قلبي انت ماشي عكس اتجاه السير. لا، هم المفترض كلهم اللي يتعدلوا عليا. ده انت محتاج تدعي ربنا كتير. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم. يقول ابن القيم خد بقى إيه، ابن القيم بيقول لك خد هنقط لك شوية، يعني إيه فكرة ضنك المعيشة. ابن القيم بقى هيحكي لنا آفة البعد عن الله سبحانه وتعالى إيه اللي هيدفع فيها. فبيقول لنا ايه ويعني ايه كلمه ليه معيشه ضنك. طب هو ابن القيم بيرعبك؟ لا، هو ابن القيم مش بيرعب حضرتك، هو ابن القيم بالعكس ده بينصحك جدا، وعشان هو بيحبك بيقول لك خلي بالك لو هتمشي في الطريق ده، ومصمم تمشي في الطريق ده، فيا ابن الحلال انا بس عاوز اقول لك على كلمتين خلي بالك منهم. ايه هم الكلمتين دول؟ 1 2 3 4 بس. انت بقى عاوز تتوكل الله تمشي في السكه ديت، الله يعينك. يقول: ففي قلبه من الوحشه والذل والحسرات التي تقطع القلوب والاماني الباطله والعذاب الحاضر ما فيه. يا الله، شفت الكلام عامل ازاي؟ بيقول لك ان المعيشه الضنك. ففي قلبه من الوحشه والذل والحسرات التي تقطع القلوب والاماني الباطله والعذاب الحاضر ما فيه، وانما يواريه ايه اللي مخليه مش حاسس؟ قال لك: سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسه. شفت ابن القيم جايبها لك منين؟ قال لك اللي مش مخليه هو واخد مخدر، واخد حقنه، ضرب حاجه في دراعه، بس ضربها في قلبه، ضرب سكر الشهوات، العشق، النور قاطع، مش شايف. وابن القيم بقى بيقولي إن لم يضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر. يا سلام، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، إن الخمرة دي ممكن في آخر أي واحد شرب خمرة بيفوق، لكن سكر الهوى وحب الدنيا قال لك لا، لا يصحو صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات. شوف ابن القيم بيقول لك ده بيفوق إمتى؟ بيفوق عما بيو يتقال استقيموا واستووا صلاة الجنازة 4 تكبيرات لمن حضر من أموات المسلمين. يا جماعة لو كان حد لي دين عند أختي فأنا موجود أسد عنها. هي بتبدأ تفوق بقى في الأوقات اللي زي دي، هتبدأ تدرك كويس قوي إن الصلاة ما كانش ينفع تتأجل، وإن الحجاب ما كانش ينفع يتأجل، وإن هو إن العقوق ما كانش ينفع يستمر فيه، وإن قلب الصلاة ما كانش ينفع يقلبها، وإن يتقي الله سبحانه وتعالى في خدمة دينه ما كانش ينفع. القصص دي كلها بقى هو خلاص هيبدأ يفوق فيها. فابن القيم بيقول إن سكر الشهوات مشكلته لا يصحو صاحبه إلا إذا سار في عسكر الأموات. فابن القيم بيقول لنا المعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله. لازمة يعني أنتوا عارفين كلمة ملك وكتابة صح؟ في العملة بتاعتنا كده يقولك ملك ولا كتابة، والكلام ده هي الاثنين لازقين في بعض. فهي المعيشة الضنك لازمة، لازقة كده لمن أعرض عن ذكر الله، ما ينفعش تلاقيها بدون دي، ما فيش، هما الاثنين مع بعض. لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنيا وفي البرزخ ويوم معاد، ولا تقر العين ولا يهدأ القلب. العين مش هتهدأ والقلب مش هيهدأ، ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو الحق. عاوزة طمأنينة، عاوزة هدوء، عاوزة سكينة، مش هتخديها إلا من خالقها. طب انا كنت معاه كتير ومش ادهالي. انت عمرك ما كنت معاه، عمرك ما كنت معاه. لا والله يا عم الشيخ اقسم بالله كنت بصلي ويمين بالله، وكان مالك علي يمين اقسم بالله، كنت بتصدق وكنت بقرا القران وكنت بعيط بالليل وقبل ما انام كذا، ومش ادهالي. يا ابني انت ما كنتش معاه. ازاي تقصد مش معاه بقلبه؟ لا، انت ما كنتش معاه، انت كنت مع اله تعامله معاملة الند، تقول له انا هديك وتديني. لكن الاله الذي نتكلم عنه نحن كمسلمين وعلمنا عليه السراج المنير، لا، اله انا بعبده وانا لا استحق اي شيء في عطائه، فان ادهولي اقول له يا رب انا تديني انا، شكرا يا رب، ولو مش ادهولي اقول له يا رب انا مش استحق. لكن انت تعبد رب ترى ان لك حق عنده. المفترض انا خلاص صليت ودعيت وقرات له كلامه يديني بقى. لا ما مش هو ده الرب اللي احنا بنقول لك تعبده. اقصد مش هو ده الرب، اي تصور الرب اللي في الدماغ. لا، انت لازم تبقى مدرك كويس قوي، نحن نعبد ربا قد خلق، انا اعبد رب، انا أنا مخلوق من علق أعبد ربا قد خلق. فأنا وأنا بعبد ربنا، روحوا اسمعوا بقى اللقاء بتاع رابح رابح الدعاء، لازم تبقى مدرك كويس أوي أنت منطلق منين. يعني أنت جاي ولله المثل الأعلى، طالب مني حاجة، حضرتك طالب مني أنا حاجة، بس وانت جاي عشان تطلبها انت عارف لا ليك حق فيها، وان انا قبل كده اكرمتك 100,000 مرة وغرقتك بالعطايا وانت طالب مني 3 جنيه، بس انت عارف كويس قوي انك ملكش اي حق، بل المفترض تتحاسب عشان عليك 30 مليون ما دفعتهمش، وكتبت كلام عليا غلط وقلت عليا كلام غلط، وانت جاي تطلب التلاتة جنيه بتطلبها وانت منكسر وشك في الارض ولا لا؟ عما لو مش اديتهم لك ظاهرا ترجع تقول للناس ايه ما ادانيش؟ بتتكسف انك تقول، ملكش عيب اصلا انك تقول، لانك ايه الناس شايفة انك خدت 30 مليون، وكمان يا ريتك شكرت، ده انت عملت حاجة تانية والناس شافوا كل اللي انت قلته على الصفحة، فانت محرج جدا. ليه؟ فالشعور ده للأسف اللي بيدنه يقول أنا دعيت له ما استجابليش، وليه عمل كذا، وليه مش عارف إيه، أنا مش عارف ليه بيقدر عليا. أنت بتتعامل مع رب كأنه مخلوق معظم حاشاه، يعني واحد كده عظيم يعني، بس المفترض برضو إيه، معنى برضو اديت له اللي ليه، وبتتعامل معاه تعامل الندية. واخدين بالكم؟ فده خطر بقى، عشان كده انت لازم تبقى مدرك. تصورك عن الاله مهم جدا. في ناس يا جماعة بيعبدوا ربنا، ويجي عم تقول له على فكرة انا بعبد رب، ويقول لك ما انا بعبد الرب برضو سبحانه وتعالى، يقول لك انت بتعبد رب الرب الذي في السماء، يقول لك اه. طب بتقول له وصفه لي كده، يقول لك الرب الذي في السماء يده مغلولة، بخيل وفقير. انت متخيل نفسية البني آدم ده هيطبق عاملة ازاي؟ انت متخيل نفسية البني آدم ده اذا كان الرب، مع الرب ده بقى اللي هياخد منه كل حاجة كل القيم، فاذا كان ربه الذي يعبده فقير ويده مغلولة، ده في يوم من الايام هيبقى ايده هيبقى في كرم في حياتهم، هيتعاملوا ازاي مع المال؟ انت لازم تعرف ان الحاجات دي كلها بتسمع في النفسية. واحد تاني يقول لك انا بعبد الرب الذي في السماء، تقول له طب مين الرب، اديني تصوراتك كده عن الرب، يقول لك الرب ده احتاج للصاحبة واحتاج للولد، وفي يوم من الايام في واحد عمل غلطة حاسب التاني عليها وصلبه وحاسبه عليها، يعني بيحاسب واحد عشان ذنب التاني. اه، فبالتالي عندي عادي جدا ان هو ايه يبيد دولة كاملة وقنابل مش عارف يعني نووية ممكن تزيل بشر كاملين. ليه؟ ما هو ده بيعبد رب كده، انه ممكن يحاسب حد عشان حد تاني هو اللي يتمتع. وصل لكم الافكار دي؟ لكن انا عم بعبد رب، بتعبد يا رب يده مبسوطة، بل يداه مبسوطتان ينفق سبحانه وتعالى. بتعبد الرب جل وعلا الذي ليس لديك استحقاق عنده، وما جعله الله حق لك جعله تفضلا وتكرما منه ومنة. فانت وانت بتعبد الرب ورافع ايدك، انت رافع ايدك وقلبك باصص تحت، انت ملكش اصلا تبص فوق، النظر انك حاسس ان اللي انا ليا، انت مالكش اي حاجه وانت عارف كده كويس. انت ملفاتك لو اتفتحت قدام والدتك انت مش هتعرف تعيش، اختل لاي حد من اللي انت بتحبهم وملفاتك في علاقتك مع الله تتفتح قدامهم، انت عارف انك هتتدمر نفسيا. ده في حاجات كتير جدا انت مدرك كويس قوي انك عاكك الدنيا فيها، فليه رافع عقيرتك وقاعد تطلب وتقولي ما بدينيش؟ هي الفكرة هنا انك داخل بتطلب كأنك بتنسب الرب والعياذ بالله لقلة الحكمة أو للظلم. يعني ما هو يعني ايه فكرة انا اديته مش اداني؟ يعني هو حاشاه ظلمني، انا عملت اللي ليا، هو ما عملش اللي لي اللي عليه. بيتعامل مع الرب سبحانه وتعالى بفكرة الحقوق. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل قلوبنا يعني موحدة وتفرح بالتوحيد يعني وتتذوق لذة التوحيد. والتاني ينسب الرب لقلة الحكمة، هو ليه قدر علي دي؟ ليه أنا خدت دي؟ وليه كذا وليه كذا وليه كذا؟ الحكمة تقتضي إن ما كانش ده اللي يتم. يا عم بتتعامل مع الرب سبحانه وتعالى هكذا. كثيرا ما يؤدبك الله بتعطيل احتياجك. ليه؟ لأنك لو قابلته بالنفسية دي أنت هتبقى مشكلة كبيرة جدا يوم القيامة، فقد يحرمك مما تطلب عشان تيجي تفوق تقول ليه ما انا باخدش. تبدأ تعرف مشاكلك فين، فتبدأ تنكسر تاني وتقول له يا رب انا ما باخدش عشان انا ما استحقش ان انا اخد. انا يا رب كنت ظالم نفسي كتير لما كنت بقول ليه انا ما باخدش، هو انا الطبيعي ان انا ما اخدش؟ ساعتها تبدأ تفوق، تاخد كل حاجة، حاجة طلبتها وحاجة ما طلبتهاش. فابن القيم بيقول ربنا يجعل بقى الكلام ده طيب على النفوس ويتفهم في مكانه. يعني يقول ولا تقر العين، ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق. ومن لم يقول فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين. يا سلام، كلام زي العسل. يقول لك من قرت عينه بالله قرت به كل عين. يعني قرر العين، كل واحد يقول لك ربنا يقر عينك بابنك، يعني قرر العين. عارف لما تدخل تشتري تيشرت في مول معين، فانت بتحب التيشرتات مثلا من نوع اديداس مثلا، فاتعرض عليك 10 او 10 الوان، فانت ما تبص على ده على ده على ده، رحت مره واحده ايه، رحت عينك استقرت على واحد منهم، فما عدتش بتحتار، فثبت العين، لم تعد سمى اختيار، ما عادش فيه اختيار ولا ايه حيران، ما عادش فيه حيرة ولا فيه خيرة، انا خلاص ثبت عين هنا، فقرت عينك به. فابن القيم بيقولك من قرت عينه بالله يعني لم يعد يرى ولا يريد الا الله قرت به كل العيون. يعني كل الناس تستقر عليك، كل الناس يقول لك عاوزين الراجل ده، عاوزين الاخت دي، عاوزين نقعد مع فلانه، عاوزين نقعد مع ماما، عاوزين ليه؟ هي قرت عينها بالله، فخلاص كل العيون تقر بيها. بصوا ركزوا، واحد بيبص في السماء كل الناس هتبص له، هي اللقطه كده. فابن القيم بيقول لك كده، سلك فوق تسلك تحت، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين. فإيه اللي انت عاوزه وتختاره؟ ما اختاره لي، انا اخترته لنفسي. واخدين بالكم؟ ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. ليه؟ تتوه عينه، تزغلل. يمكن هي ديت، فيبص هنا شوية ويبص هنا شوية ويبص هناك شوية ويبص هناك شوية وهكذا، الدنيا تضيع منه. ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإيه كمان؟ والله تعالى إنما جعل الحياة طيبة. يا سلام، جعل الحياة طيبة ليه بقى؟ جعل الحياة طيبة لمن آمن به وعمل صالحا. وعمل صالحا هي دي، فلنحيينه حياة طيبة. يا جماعة، الناس اللي بتقر أعينها بالله دي بيجي في يوم من الأيام، عارف يعني واحد يقولك أنا بيني وبين أخويا جفاء، أنا بيني وبينه جفاء. يعني إيه بيني وبينه جفاء؟ يقولك أنا بيني وبين عبد الرحمن جفاء. يعني جفاء يعني في فجوة كده، هي اعكس الحروف تظبط. ففين ايه فجوه، في وحشه، وحشه يعني الحياه معاه وحشه. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع. الناس بقى اللي قرت عيونها بالله بقى بينه وبين النومه والسرير وان يطول جفاء، مش عارف ينام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مش ليه عاوز اقوم. يدعونا، عاوزين بقى ايه يخشوا هنا، يدعونا ربهم خوفا وطمعا، مش استحقاقا، لا خوفا وطمعا، طمعان يمكن ياخد، ومما رزقناهم من الحاجات اللي احنا اديناهم ينفقون. الناس دي عندهم انفاق ليلي، عندهم شغالين الانفاق الليلي، كأن الانفاق مرتبط بالايه بالخلوة الليلية، وهو بالليل بياخد قرارات الانفاق. قال ليه الدنيا هادية وبينه وبين السماء عمار. ربنا بيقول بقى عليه على الناس دول الصحابة الاتزان النفسي، فلا تعلم نفس، لا نفس في السماء ولا نفس في الأرض، لا جبريل ولا محمد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. مش هم قاعدين يخفوا لينا، ده احنا هنخفي ليهم خفاء. ما أخفي لهم، في قراءة مش أخفي، هتبقى ايه بقى يا جماعة بتوع القراءة؟ فلا تعلم نفس، ها بدون الفتحة صح، ما أخفي لهم. العلماء يقولوا أخفي دي حاجة تانية خالص. ما أخفي لهم ممكن تكون الملائكة اللي أخفت ليهم، لكن ما أخفي أنا لهم، يا الركعة اللي انت صليتيها بالليل دي وقمتي دعيتي ربنا وقمتي، ربنا بينقلك مشهد تاني سماوي تعيشي معاه. ايه هو؟ الله في عليائه يرى ليكي ويشكر ليكي الأمة اللي انت قمتيها دي والأمة اللي انت قمتها دي. شفت انت لسه في تالتة اعدادي وبتفكر التفكير ده بدري، بدري انك تبقى فيه تعمل صفقات مع الشكور بدري وانت لسه في مقتبل عمرك كده حبيب قلبي، وانت لسه كده ايه عندك 12-13 سنة، يلا اعقد الصفقات دي بدري، اظبطها وانت صغير تتظبط معاك بعد كده طول عمرك. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ده انت هتشوف حاجات عينك مش هتقر بيها، جزاء بما كانوا يعملون. كأنك ايه تلاقي الآية دي من جمالها، الآية دي يا جماعة بتفتح النفس فتحة رهيبة لدرجة ان الكل بيقول انا بدي من ده، فتيجي الآية اللي بعدها تقول لك لا مش كله هياخد، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والاتنين صاحيين بالليل برضو، دي قاعدة مال تقلب في الموبايل وده في حتة تانية. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، ده مأواك نزولا، هنا الضيافة بقى حبيب قلبي بما كانوا يعملون. فابن القيم بيقول لك من لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يا جماعة اللي بيقول ان ربنا هيساوي بين المجرم وبين المسلم ده يتهم الرب بعدم العدل، صح كده؟ عشان كده ربنا كثيرا افنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم ايه في ايه تدمغكم مالها كده، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قد يستوى عندك انت راجل بتاع بقى هلس، ممكن يستوي عندك، يستوي عندك، لكن عندنا لا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه، ده في الدنيا. طب والاخره؟ ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الآية دي مريحة قوي قوي. ليه بقى؟ ليه وإحنا قاعدين نقرب من الساعة والناس هتدعي علينا؟ الله يتوب علينا. لما تيجوا تشوفوا هذه الآية فيها ملمح جميل قوي، إن رب العالمين يقول ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن حاجة بتتعامل بالأحسن، يعني أنت مثلا عملت 20 طاعة حياتك كلها فيها 2000 عمل صالح، إيه أفضل واحد فيهم؟ ده حسبك بالأحسن. اشتغل على الأحسن، كأنه كله هيبقى أحسن. في ناس تانية ربنا عافينا هيتجازوا بأسوأ ما كانوا يعملون، تتحاسب بالأسوأ. في ناس تانية تتعاش بالأحسن. فاللي هيشتغل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أنت أو هو، المعيار هو الصلاح. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسن يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قول الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يا جماعة، عما أنا أجي أقول لكم وأنا راجل سري جدا، أقول لكم يا جماعة الخير اللي هيحضر الدرس للنهاية هدي له راتب، أنت متخيل أن أنا هديك 3 جنيه 5 جنيه وأنا راجل سري جدا وكريم جدا وصادق جدا؟ أكيد ليك طموح أكتر من 100 جنيه، صح؟ النقطة دي مهمة جدا في فهم فلسفة إنك عما بتعمل عمل بتاخد حسنة، والحسنة بعشرة. إيه؟ بعشرة. يا جماعة الحسنة من الكبير تدهشك، الحسنة من الله تدهشك. اوعى تتعامل معها إن هي حسنة عادية، عادي يعني ما حسنة، لا، من الله حاجة تانية. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هتاخد بقى حاجة تدهشك. ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين. يا جماعة ده لو مش قرآن كان ينبغي لازم يكون قرآن. يعني انت لو قرأت الجملة دي وانت مش حافظ القرآن تقول لي دي لازم تبقى قرآن، الآية دي لازم تكون قرآن. يقول ابن القيم ونظيرها وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. اللي عاوزين المتعة يا جماعة يقولك عاوزين نستمتع عم الشيخ، ما تقفلهاش علينا، تعالى يا حبيب قلبي جيت للمتعة، عاوز متعة أهي. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، والله ما هتتمتعي إلا من الطريق ده، وعمرك ما هتتمتع حبيب قلبي إلا من السكة دي. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ده أنت بتتحاسب، أنت اسمك اتغير، اسمك بقى إيه راجل إيه؟ اسمك صاحب الفضل. يقول ابن القيم ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. خلونا نقف عند إيه يمتعكم متاعا حسنا، لأن ابن القيم هيدخل في حتة كده، حتة هتطيرنا، حتى كده هتاخدك فوق وتحلق تحلق. فهيبدأ بقى يدخلك بقى يقول لك ايه، تعال نشوف اهل الجنة عايشين ازاي، ويدخلنا بقى ويقول لك انه ليمر بالقلب اوقات اقول ان كان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. انتوا عارفين ان في ناس هتوصل للدرجة دي، في ناس عايشين وسطينا، وسطينا ايوه دلوقتي، عندهم معاني، بيجوا لأنفسهم يقولوا إيه؟ والله العظيم لو أهل الجنة اللي ماتوا، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وحفصة وعائشة ومسلمة وفاطمة رضي الله عنهم وآسية، لو عايشين في الجنة ومستمتعين زي المتعة اللي معايا دلوقتي، والله إنهم، مش إني، مش أنا، ده هم، إنهم لفي عيش طيب. يا الله أكبر، يبقى انت عامل ازاي بقى؟ انا بقول لك والله وبالله وطالله في ناس عايشه وسطينا كده، عايشين في الحته دي. فربنا يرزقنا ويرزقكم ويمتعنا واياكم متاعا حسنا ويغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا.